السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو اليوم 26 من شهر شعبان، ولم يبقى على رمضان إلا 4 أيام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا من الفائزين بهذا الشهر الكريم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. قال الله جل جلاله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فرصة قبل رمضان أن تصالح الأرحام، فرصة قبل رمضان أن يلين قلبك وتعفو عن من قصر معك ومن أساء لك. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي يصل من قطعه. صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عن من ظلمك، واجعل ذلك استعدادا أخيرا لرمضان.